عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهوديا كما جاء في بعض الروايات كان يتربص بجارية، وكانت لها أوضاح وهي من الفضة، لأن الوضح هو الشيء البين الظاهر، والفضة بيضاء تبرق فتوصف بكونها وضحا من هذا الوجه، فتربص بها حتى إذا كانت ذات يوم على خلو قام وأخذها ووضع رأسها بين حجرين وقتلها قتله الله، فضرب رأسها بين الحجرين حتى توفيت. وقبل أن تموت أدركها الصحابة رضوان الله عليهم فسألوها: من فعل بك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي، وكانوا يعلمون أو أخبرتهم ما كان يتوعدهم بها، فقالوا: فلان اليهودي، فأومأت برأسها أن نعم. فيه دليل على حجية الإشارة المفهمة. أخذ العلماء من هذا أن الشخص يؤاخذ بإشارته المفهمة في مسائل، منها لو قيل له: طلقت زوجتك؟ فأشار برأسه أن نعم، طلقت عليه زوجته. والإشارة تحكي العبارة، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة في مسائل، حتى إنه لما دخل مكة أشار إلى الصحابة أن بيده عليه الصلاة والسلام أن لا يبقوا أحدا في وجوههم في الفتح صلوات الله وسلامه عليه، فعقد بين إبهامه والذي يليه، ثم أشر بيده أن يحصدوهم واقتلوهم. فكان صلى الله عليه وسلم يستخدم الإشارة في الأمور العامة وفي الأمور الخاصة. وفي الحديث الصحيح أنه دخل في صلاة الفجر وتذكر وقد أقيمت الصلاة، فلما قام لكي يكبر، وفي بعض الروايات أنه كبر، فتذكر أنه على جنابة، فأشار إليهم بيده: أم مكانكم، أي إلزموا مكانكم. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، والشك من الراوي، فقام في الثانية لم يجلس التشهد الأول، فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا. فالإشارة حجة إذا كانت مفهمة بينة في مسائل. ولذلك قال العلماء: الإشارة تنزل منزلة العبارة، فأشارت برأسها أن نعم، ومعنى ذلك: أي قتلني فلان الذي سميتموه. فأخذ اليهودي فأقر واعترف، وفيه دليل، هذه تسمى التدمية البيضاء. من العلماء من قيدها وقال إنها توجب التهمة فيشدد على المتهم ويضيق عليه حتى يعترف، ومن من قال إنها توجب القصاص، قال: لأن الإنسان في هذه الحالة إذا كان بين الحياة والموت فهو أقرب ما يكون إلى الصدق وأبعد ما يكون من الكذب، لأنه مقبل على آخرته، ولا يمكن أن يتهم الناس بالسوء والباطل والزور. ومن هنا قووها من هذا الوجه. فأخذ اليهودي فأقر واعترف، وهذا يدل على أن مجرد قول المقتول قتلني فلان لا يوجب القصاص، وأن القصاص لا يثبت إلا بالدليل، إما أن يقر ويعترف أو يأتي الشهود العدول شاهدان عدلان فيشهدان بالقتل، لأن جريمة القتل والقصاص فيها لا يثبت إلا بشاهدين عدلين مستوفيين لشروط الشهادة. فلما أخذ وأقر واعترف أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، وهذا عين العدل، أن يفعل به مثل ما فعل بالمقتول. وهذا يدل على مذهب صحة مذهب الجمهور على مشروعية القتل بالمثقل والقصاص بالمماثلة. فقالوا: لو أنه ربطه ورماه في بركة أو في نهر حتى مات، نأخذه ونربطه ونرميه في النار حتى يموت، ولو أنه أخذه وربط الحبل على عنقه حتى فاضت نفسه فإننا نفعل به مثل ما فعل بالمقتول، وهذه يسمونها المماثلة في القصاص. وذهب أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة، إلى القول بأنه لا قود إلا بالسيف، وأن القصاص لا يكون إلا بالسيف، واحتجوا بحديث البيهقي وغيره لا قود إلا بالسيف، وهو حديث ضعيف. والصحيح أن القاضي والإمام إذا رأى من المصلحة أن يدفعه إلى أولياء ويفعل بهم مثلا فعلوا فعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقصاص يقتضي هذا، ما لم يكن تكن جريمة القتل بطريقة لا يمكننا أن نفعلها، كأن يسقيه خمرا أو يسقيه مخدرات، ولا يمكن لا يمكننا أن نسقيه خمرا لأن الخمر محرمة فيقتص بالسيف، وهكذا لو أطعمه المخدرات أو حقنه بمخدر حتى مات فإنه لا يمكن ذلك، لكن لو سقاه السم قالوا يسقى مثل السم الذي سقاه ويفعل به مثل ما فعل بالمقتول. وهذا لا شك أنه عين العدل، وقد اختار شيخ الإسلام من تيمية هذه الرواية عن الإمام أحمد ورجحها، وقال إن نصوص الكتاب والسنة تدل على صحة هذا القول، أن القاتل يفعل به مثل ما فعل بالمقتول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القاتل مثل ما فعل بالمرأة المقتولة.